بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما زلنا في قراءة كلام ابن القيم رحمه الله في فوائد حول سورة الفاتحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأضاف النعمة إليه، أين إضافة النعمة إلى الله؟ في ماذا أراد في قوله ماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وحذف فاعل الغضب، أين هذا؟ في ماذا؟ المغضوب عليهم. وحذف فاعل الغضب لوجوه، منها أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه، وحذف الفاعل في مقابلتهما، كقول مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. قول فأراد ربك لما كان في خير نسبه إلى الله، ولما كان في شر إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وفي الخير قال: أم أراد بهم ربهم رشدا، نسبة الخير إلى الله. والشر هو من خلق الله، وهو من تقدير الله، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشر إلا لخير وإلا لحكم بالغة، فلذلك تأدبوا بإضافة الشر إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فليس في أفعال الله شر البتة. قال: وقال في خرق السفينة: فأردت أن أعيبها. ثم قال بعد ذلك: وما فعلته عن أمري. وتأمل قوله تعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني ما قال أحل الله لكم الرفث إلى نسائكم، لما كان فيه ذكر الرفث تأدبا، وإلا فالله هو الذي أحل ذلك. وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه الآية ليست واضحة، لأنه التحريم قد نسبه الله إليه في آيات كثيرة، يعني في مواضع أخرى غير هذا: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله حرم عقوق الأمهات وأدى البنات ومنع النهات. إن كان المقصود هنا أكل الميتة، قد يكون من هذا الباب أن أكل الميتة مستقدر، لكن مع ذلك الفعل حرم يعني فيه إشارة إلى أنه أمر قبيح، أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. والنسبة إلى الله هنا التحريم بنفسه ليس من الشر الذي نسب إليه هنا التحريم. وقول: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا يدل على أنه أيضا التحليل كذلك لم يذكر الفاعل في هذه القراءة، وهناك قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذه التي قصدها ابن القيم. مر معنا في كتاب المدارج. أمثلة التحليل والتحريم من قوله أحل لكم ليلة الصيام إلى آخره ليست واضحة، لأن المنسوب إلى الله هو الحل والتحليل. قال: وفي تخصيص إلى أهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة وهي الموجبة للفلاح الدائم، النعمة المطلقة ما المقصود بذلك؟ أي يعني أطلق ولم يقيد، صراط الذين أنعمت عليهم أطلق، ثم بهذا الإطلاق المراد بها النعمة الكاملة، شملت نعمة الدين والدنيا وشملت النعمة الكاملة بالهداية، على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم. وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمة، وهذا فصل النزاع في مسألة: هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟ له عليه النعمة، أصل النعمة مطلق النعمة، وليس له النعمة الكاملة المطلقة وهي نعمة الدين. فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة، مطلق النعمة أي أصل النعمة، تكون للمؤمن والكافر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان، والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون. النعمة والإحسان والرزق كله ينقسم إلى نعمة عامة ونعمة خاصة، إحسان عام وإحسان خاص، رزق عام ورزق خاص، عطاء عام وعطاء خاص. قال: الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: فأضيف إليه ما هو منفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرا للنعمة. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه، فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده، والمنفرد بها ما ليس في لفظة المنعم عليهم. الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمك، من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره، فقلت: هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه، كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطيه. وذكر وجهان أخرى، هذا اختصار لهذه المسألة. قال: مسألة: من لم يستطع التفريق بين الضاد والضاء في النطق. هذا يحصل لكثير من الناس، عامة الناس لا يستطيع أن يفرق ويشق عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. أما الذي يستطيع التمييز فلا يجوز له أن يخل، والله أعلم. وأما حديثه: أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله،